فنن يا القصيد وزخرف الدنيا شعر والحان، ولا خير بقصيد ما يهز الروح بالحانه. سلام الله على دار الحضارة دار ابو سلمان، سلام الله على شعب البلاد وكل سكانه. شعبه